صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، لا ينفون عنهم ما وصفوا به نفسه أو وصفوا به رسوله، فيعطلون أسماء الحسنى وصفات العلى ويحرفون الكلام عن مواضعه ويلحدون في أسمائه في أسماء الله جل في علاه وآياته. هنا كما قلنا وسطية أهل السنة والجماعة بين التعطيل وبين التمثيل. التعطيل عشان تفهم، التعطيل المقصود به هنا هو التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي، والتعطيل الكلي يتبناه الجهمية، لأنه ينفي كل الأسماء والصفات. ومن التناقض أنه يثبت ذاتا، لذلك مثل هذا يطبق عليه أن القول في الصفات كالقول في الذات. وتعطيك جزئي هذا المعتزلة والأشاعرة. أما المعتزلة فهم يثبتون الاسم دون الصفة. المعتزلة يثبتون الاسم دون الصفة، والأشاعرة يثبتون ذاتا ويثبتون سبع صفات ويحرفون باقي الصفات. تعطيل الجزئي والكلي. أما التمثيل فهو الغلو في الإثبات. التمثيل أصله الغلو في الإثبات. يقولون نثبت لا يد لكن يده كيد زيد وعمر. وأما التمثيل فهو التوغل والغلو في الإثبات، لكنهم كما قلنا يجعلون صفات الله كصفات الخالق كصفات المخلوق. وقال نعيم بن حماد: من وصف الله من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لكن هؤلاء معهم بعض الحق وهؤلاء معهم بعض الحق. أما التعطيل فهو حق في نفي كل ما لا يليق بالله جل في علاه، في نفي كل صفة توهم النقص أو الحدوث، ولأن الله تعالى له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. فيكون هذا عين التعطيل الذي جاء به السلف. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذاتا ويقولون لا يصح في الأذهان شيء إن أثبتنا ذاتا ألا تكون لها صفات، فكل ذات لها صفات، فيثبتون على ذلك الذات والصفات والأسماء لكن على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. إذا في أهل السنة والجماعة أخذوا من أهل التعطيل نفي الصفات التي لا تليق بالله جل في علاه، هي الصفات السلبية، فهذا تعطيلها واجب إن صح التعبير طبعا، لكنها نفيها عن الله جل في علاه واجب. فاتفقوا مع أهل التعطيل في هذه الجزئية. والتمثيل هو الغلو في الإثبات كما قلنا، يثبتون ذاتا كذات الخلق وصفات كصفات الخلق. نعم، هذا هو منهج التمثيل، أي الذي يتوقع في الإثبات. وهذا لا يليق بالله جل. كما قلنا مدرسة السلف وسطية بين التعطيل والتمثيل، والتمثيل كما قلنا هو الغلو في الإثبات، والتعطيل الغلو في النفي. هذا غلو هذا غلو، لكن هذا من طرف وهذا من طرف. وأهل السنة والجماعة وصل بين هؤلاء وهؤلاء، نظروا بعينين جميلتين، أخذوا الحق من هؤلاء في التعطيل بنفي الصفات السلبية عن الله جل في علاه، وأخذوا من هؤلاء الإثبات، فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فصاروا وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. طيب نقف عند هذه ونقبل إن شاء الله في الدرس القادم في بيان السلسلة في التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التعطيل الذين نفوا صفات الله تجرؤا، وأهل التشبيه الذين توغلوا في التشبيه فأثبتوا خالقين مع الله جل في علاه. وأهل السنة والجماعة أخذوا الحق من هؤلاء ومن هؤلاء. وفي أي سؤال تفضلوا، وإلا أستأذن منكم. شغلنا ما زلت أستشكل قول المعتزلة عالم بالعلم قادر بالقدرة نحو ذلك، ماذا أرادوا بهذا؟ وطبعا أرادوا إثبات الذات. طيب ولابد لذات أن تكون لها أسماء، فأثبتوا ذاتا بأسماء حتى لا يكون العقل رادد لكل هذا، لأن العقل يرد أي ذات ليست لها سمات وصفات وأسماء. بوركت أبو الوريد، أحسن عليكم الأبرار، بوركت أنفس الزكاة، رضي الله عنك دكتورة شيماء، أحسن الله إليكم، ونسأل الله تعالى أن يزيدكم حرصا وأن يرفع لكم وأن يجمع بين العلمين لكم. جزاكم الله خيرا هبة، أحسن الله إليك ورفع الله مقامك، نسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية وعجل لك بكامل الشفاء، وأن يطمن قلبك إيمانا وعملا وعلما وعملا. أمين. بركت يا مجد، أحسن الله عليك، زيت الجنة مكحول، أحسن الله عليك أسماء. دكتور تامر جزاك الله خيرا، كاتب العلم يقول نعم، قالوا ما في علم، لا يعلم إلا ما مضى، لا يعلم ما يأتي، فهو نفي العلم عندهم ليس نفي مطلقا، هم يدرسون علما لكن العلم بما مضى. ألا عندهم شبار خلق المخلوق بأن اسمه علم بلا صفة؟ طبعا أصلا المخلوق أيضا قد يكون يقال عالم وعنده علم يتصف بصفة العلم. وفيكم بارك، أحسن الله عليكم. ولذلك الأشعرية يثبتونها ويقولون العقل يثبت ذلك. وكما قلت من الشمسات الأرض عند المعتزلة لا ينظرون فيما يستقبل، لذلك قالوا الأمر أنف، ولذلك يقولون الأمر أنف فيما مضى. نعم أجبتك يا بشر المخبتين، أجبتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خلال الجنازة أليست نفسا؟ يا ابن الحلال قلت العلل الأخرى أقوى من ذلك، قال معها الملائكة. والعلل الثانية قال أليست فزعا، يعني الموت. فهذه علل تمنع من الوقوف، هذا وقوف الجنازة أصلا لا تمر، أين الجنازة التي يقفون لها؟ هم يقفون والجنازة قد دفنت ويقفون في المحافل وما وليس فيها ثم التعظيم حتى يقفون حلال، هذه بدعة مميتة. وقت العين نعم ستكون مناقشة النهاردة إن شاء الله. الليلة إن شاء الله، الليلة إن شاء الله نعيم، سمحني والله انشغلت جدا، الليلة بإذن الله تكون، الليلة بإذن الله الليلة.